وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أحسنتم أحسنتم